بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 23 من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ونحن ننبه هنا على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، فكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم. ستة. نعم. وأنه قلنا في سقط هنا. نعم. وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك من غير حاجة إلى تلك الطريقة الفاسدة شرعا وعقلا، بعد أن ننبه على فساد حجة الفلاسفة التي يسمونها المعضلة الزباء والداهية الدهياء. نعم، لا يزال الحديث عن هذه المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مسألة قدم العالم، وأن المتكلمين أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن طريقة الاستدلال بحدوث الأجسام طريقة فاسدة، لكن يقول في نفس اللحظة أيضا: نبين فساد طريقة الفلاسفة التي يسميها المتكلمون المعضلة الزباء والداهية، التي يعني لا يمكن مقاومتها والجواب عنها. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبطل طريقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأيضا يبين فساد طريقة المتكلمين في الرد على الفلاسفة، لأنهم ردوا الباطل الذي عند الفلاسفة بباطل آخر، وهذه هي المشكلة التي وقع فيها أهل الكلام. شيخ الإسلام يبين في هذه الأسطر حقيقة كبرى، أن كل ما سوى الله مخلوق، وبهذا من اتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم أو يوافق الفلاسفة فهذا إما أنه مغرض يكره شيخ الإسلام ويريد أن يتهمه بهذا الاتهام الباطل، أو أنه جاهل. بينما كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية المطولة وعلى رأسها درء تعارض العقل والنقل، وأيضا جزء كبير من منهاج السنة النبوية، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو شرح الأصفهانية وغيره، كل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر تقريرا واضحا جدا حقيقة مذهبه والرد ونقض مذهب الفلاسفة. لكن للأسف من يتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم هم من المتكلمين الذين يظنون أن شيخ الإسلام لما أبطل الطريقة الكلامية وافق الفلاسفة، وهذا كلام غير صحيح. شيخ الإسلام أبطل الطريقة الكلامية وأيضا أبطل مذهب الفلاسفة، بل إنه في بعض مناقشاته يقول: ومذهب الفلاسفة باطل على طريقة أهل السنة وعلى طريقة المتكلمين. يعني هو يبين حتى بطلانها، لأن النتيجة التي انتهى إليها المتكلمون من ناحية بطلان مذهب الفلاسفة بالقول بقدم العالم نتيجة صحيحة، لكن المشكلة طريقة، هو الأسلوب، الطريقة، الحجة. يعني لما تحتج لشيء باطل بأنه باطل بطريقة باطلة نقول نعم النتيجة صحيحة، هذا الذي احتججت عليه باطل، نوافقك عليه، لكن طريقتك في الاستدلال فيها مشكلة، خاصة لما تكون هذه الطريقة وللأسف الشديد أساسا من أسس علم الكلام المذموم. وهذه صرح شيخ الإسلام في بعض المواضع أن هذه هي أساس علم الكلام المذموم. والمتأمل لمذاهب المتكلمين فعلا يجد أن كثيرا من الانحراف في باب الأسماء والصفات خاصة وفي التجهم إنما نشأ من دليل حدوث الأجسام الذي يرده شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم يا شيخ. وذلك بأن يقال دوام حدوث الحوادث، وإن الحوادث لا أول لها، والتسلسل في الآثار إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا، فإن كان ممتنعا بطل قولهم وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب، وبطلت حجتهم وبطل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم. قولهم يعني الفلاسفة، انتبهوا، الضمير هنا يعود إلى الفلاسفة. وهذا الكلام الذين يقولون إنه ممتنع، من هو ذم المذهب؟ من؟ مذهب المتكلمين اللي يرد عليهم شيخ الإسلام. فلاحظ معي هنا أنه في هذا الموضع يحتج شيخ الإسلام بإيش؟ بمذهب المتكلمين على بطلان الفلاسفة. يقول إن كان ممتنعا على تقدير المتكلمين فمذهب الفلاسفة باطل، القول بقدم العالم. طيب نأتي إلى وإن كان ممكنا اللي هو اختاره شيخ الإسلام. نعم. وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها، وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطلا. لاحظ معي، إذا قلنا بإمكان وجواز حوادث لا أول لها، لأن الله فعال لما يريد، لم يزل موصوفا بالكمال، لا يمكن أن يكون معطلا في وقت من الأوقات، فإذا قيل إمكان الحوادث التي لا أول لها إمكانها، إذن الأفلاك هي حلقة من حلقات هذه الحوادث، ويبطل قول الفلاسفة. فإذا قالوا قدم الأفلاك قلنا لا، في إمكان الحوادث، فالقول بإمكان الحوادث ينقض مذهب الفلاسفة، وأن والله هذه الأفلاك التي تزعمون أنها قديمة، وهذا مذهب الفلاسفة، يقولون بقدم العالم، يعني السماوات وأفلاكها هي العالم المنظور الآن، يزعمون أنها قديمة أزلية، وهذا باطل، لأنه ينقض مسألة الربوبية من أساسها، وأن الله خالق كل شيء، وأن كل ما سواه مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. فشيخ الإسلام يقول هنا إذا قلنا بالإمكان وجواز حوادث لا أول لها بطل مذهب الفلاسفة في قدم الأفلاك أو قدم هذا العالم، وأن هذه الأفلاك مسبوقة بحوادث قبلها، إذن تكون حادثة مخلوقة، وهذا واضح جدا. نعم يا شيخ. وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها، وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطلا، الذي هو قول الفلاسفة، القول بوجوب قدمها الذي هو قول الفلاسفة يكون باطلا. نعم. فإن مطلوبهم إثبات قدم الأفلاك أو قدم شيء بعينه، طبعا إثبات على أساس السلغة، فإن مطلوبهم إثبات، نعم، فإن مطلوبهم إثبات قدم الأفلاك أو قدم شيء بعينه من العالم، وهذا لا دليل عليه أصلا، بل جميع ما يذكرونه إما إنما يدل على دوام نوع الفعل، والفرق بين النوع والعين معلوم بالاضطرار، وهم يسلمون الفرق. جميل، لازم التفريق بين العين والنوع، قدم العين وقدم النوع. قدم العين هو مذهب الفلاسفة، ما في شيء قديم غير الله عز وجل، ما في شيء من الحوادث والمخلوقات قديم. أما قدم النوع وهو أن الله يفعل ولم يزل فعالا، فهذا جائز، ولا يلزم منه قدم كل نوع، لاحظتم معي، وإنما ولا يلزم منه قدم كل فرد حادث من النوع، وإنما الأصل فيه أن الحوادث لم يزل الله يفعل، وهذه الحوادث جائزة، وكل ما سوى الله حادث. ومن هنا فمن المقطوع به، ولاحظوا معي هذه القضية الكبرى، كل ما سوى الله، مهما تخيلت إنه هذا العالم قبله عوالم، كل ما سوى الله فهو مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. وهذا ينقض مذهب الفلاسفة. نعم يا شيخ. وإن لم يكن دليل على قدم شيء من العالم كان الجزم بذلك باطلا، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على امتناعه؟ صحيح. يعني هو يقول لك أنت ما عندك ولا دليل واحد على قدم العالم، كيف يعني الإنسان اللي ما عنده دليل يقول قولك باطل، المدعي عليه الدليل، فإذا ما عنده دليل يكون باطل. طيب إذا عندنا أدلة على بطلان قوله يدل على أن الأمر أعظم بطلانا، ولهذا قال فكيف إذا كانت الأدلة والحجج تدل على بطلان قول الفلاسفة. نعم. وهكذا سائر حججهم المبنية على الفاعل والغاية والمادة والمدة، وقد بسطنا الكلام على عليها في غير هذا الموضع، وبينا أنه ليس لهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا، بل غاية ما يستدلون عليه دوام نوع الفعل، وذلك لا يدل على قدم شيء معين للفرق بين العين والنوع الذي يعترفون بصحته، وإن لم يعترفوا بصحته لزم فساد مذهبهم من أصله، فكيف إذا كان الفعل فعل الشيء المعين يمتنع أن يقارن الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين. نعم، وهذه مسألة أساسية في نقد كلام الفلاسفة كما سبق قبل قليل، التفريق بين العين والنوع، وهم يفرقون، ولو أنهم قالوا لا نفرق بطل أصل مذهبهم، ولهذا يعني يفسد أساس المذهب لما يمتنع الفرق بين النوع وبين العين، لأنه مقتضى هذا أن الله لا يكون علة للعالم، لما لا يفرق معناها أن الله لا يكون علة للعالم، بل يصير العالم هو الإله. وهذا يعني حتى الفلاسفة يقولون ببطلان إنه العالم هو الإله، يقول لا، الإله علة للعالم، بس يقولون العالم أزلي أو قديم مع الله، وهذا هو القول الباطل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا يؤكد القضية السابقة، وهو بطلان مذهب الفلاسفة. ولهذا وش يقول هنا في عبارته الأخيرة، فكيف إذا كان فعل الشيء المعين يمتنع أن يقارن الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين. هذا السطر نص، هذه قاعدة أساسية، إذا فعل فاعل لازم يصير إيش؟ المفعول متأخر عن الفاعل. لاحظتم معي؟ يعني لازم لا يمكن أن يكون الفعل والفاعل قديمين، هذا ينقض المذهب الفلسفي. أنت تقول الله علة العالم، مستحيل يكون العالم قديم، من صنع العالم، من خلق العالم، من أوجد العالم؟ الفيلسوف يقول الله أو الإله. طيب يستحيل إذا كان هذا العالم مفعول لله أن يكون مقارنا له، أنتم معي ولا لا؟ وتذكرون في الدرس الماضي أو اللي قبله ذكرنا لكم المثال الذي ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب، وهو مثال إيش؟ لما تضرب الزجاجة بالحجر الانكسار متى يكون؟ هل يكون معه أو متأخرا عنه بزمن أو إيش؟ أو بعده مباشرة، لكن لازم يكون بعده، لاحظتم معي؟ لابد أن يكون بعده مباشرة، الأول أن يكون معه، هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، يكذبه الحس. يعني أنت لما تضرب الزجاجة بالحجر معروف أن ضربك الحجر سابق لانكسار الزجاجة، يستحيل أن يكون إيش؟ وقع في لحظة واحدة. وقول المتكلمين لا، أنه يتأخر، لاحظ معي، إن الانكسار يتأخر، يقول أيضا هذا يكذبه الحس. الصحيح أنه إيش؟ يأتي عقبه، فلا هو بالواو ضربته وانكسر يعني سويا، ولا هو بثم ضربته ثم انكسر، وإنما هو بالفاء ضربته فانكسر، ضربته فانكسر عقيبه. الفاء التي يسمونها فاء التعقيب في اللغة العربية، هذه بالنسبة إيش للمسألة التي نتكلم عنها. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، ماذا قال؟ فاء فيكون، لم يقل ثم يكون. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كان الله خالقا للعالم، إذا أراد الله خلق العالم وجد العالم، متى؟ عقب إرادته مباشرة، وليس كما يقول المتكلمون لا الإرادة تسبق أراد الله ثم. نقول لا، إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، إلا ما أخبرنا الله عز وجل من إرادته لأشياء تقع في المستقبل مثل القيامة والساعة وغير ذلك. نعم يا شيخ. فكيف إذا كان فعل الشيء المعين يمتنع أن يقارن الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين، وإن قيل إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام. وأما بيان امتناع قدم شيء مع الله كائنا ما كان، فهذا يعرف بوجوه، منها أن يقال لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولا لعلة تامة قديمة، وأن يكون الواجب موجبا لها بذاته، سواء قدر أنها سواء قدر أن له مع ذلك قدرة أو لم يقدر، لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع، فقدم شيء من العالم ممتنع. وإن شئت قلت لكن كونه موجبا بذاته في الأزل ممتنع، فقدم شيء من العالم ممتنع. طيب، هذه سيكون فيها مقدمات نبينها بعد قليل، لكن هذه المسألة اللي هو الوجه الأول، هنا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يسوق بعض الأدلة على بطلان قول الفلاسفة اللي قال فيها قبل شوي، إن كان قدم النوع ممتنعا فهو باطل، وهذه طريقة المتكلمين، يعني مذهب الفلاسفة باطل، وإن كان جائزا، واللي قبل شوي إنه ليس عندهم دليل على بطلان قدم العالم، فكيف والأدلة قائمة دالة على بطلان، هذا النبي سوق الأدلة الدالة على بطلان قدم شيء من إيش من العالم. هنا نقضها بأصل معين، لو كانت الممكن اللي هو مثل هذا العالم قديم للزم أن تكون علته قديمة، صحيح ولا لا؟ للزم أن تكون علته قديمة، لاحظ، ولازم إيش؟ أن يكون موجبا لها بذاته، أن يوجب أن يكون موجبا لها بذاته، وهذا باطل. انتبهوا معي لهذه المسألة. هؤلاء لما يأتي واحد منهم ويقول العالم قديم، طيب العالم ممكن ولا واجب؟ ممكن، خلاص اتفقنا على أنه ممكن. ممكن، ها؟ هل يمكن أن المفعول لعلة لابد أن يكون مفعولا لعلة تامة إيش قديمة، وأن يكون العلة أو الفاعل لها موجبا بذاته؟ طيب، هل يمكن أن تكون العلة التامة أزلية الموجبة أزلية؟ قال لك لا. قد يقول قائل الله عز وجل سبحانه وتعالى هو فاعل وهو أزلي، صحيح ولا لا؟ الله عز وجل أزلي. نقول لا، ليس الكلام هنا في هذا الموضوع، وإنما هذا العالم الممكن لو قدرته أزليا لوجب أن تكون علته إيش؟ أزلية موجبة، أزلية موجبة. طيب نحن المسلم ماذا نقول؟ نقول هذا العالم معلول مخلوق، والذي خلقه الله لكن ليس موجبا، لأن الله لا يجب عليه شيء، وإنما هو خالق له بإرادته. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا شوفوا شيخ الإسلام في هذا التعليق هنا فرق بين الإرادة والقدرة، قال سواء قدرنا له قدرة أو لا في قضية الموجب، لاحظت معي؟ لكن الإرادة لا، الإرادة تتناقض مع الموجب، لأن الموجب معناها وجود الشيء بلا إرادة. نحن نشاهد في المخلوقات، أنتم معي ولا لا، أن الله سبحانه وتعالى يخلقها بلا إرادة من العبد، صح ولا لا؟ ماشي هذا؟ ليش؟ لأنه العبد ليس له إيش؟ الإرادة التامة، صح ولا لا؟ فقد يفقد الإرادة. لكن هذا العالم هل يمكن أن يكون موجودا، لاحظوا معي، بعلة أزلية موجبة؟ قالك لو كان موجبة ما وجد العالم، وإنما هذا العالم موجود بإرادة الله عز وجل، وإذا كان بإرادة الله لزم أن يكون حادثا. ما أدري أنتم معي ولا يعني شوية؟ بعلة أزلية موجبة، إيه؟ يعني بمعنى إيش؟ إيش الفرق بينهما؟ لاحظوا معي، الفرق هو كلمة الإيجاب، لأنه لاحظوا معي الفلاسفة مذهبهم إنه هذا العالم معلول لعلة موجبة، ولهذا عندهم إنه هذا العالم وجد بلا إرادة الله، ومن ثم قالوا بقدم العالم، يعني كأنهم يقولون إن هذا العالم فاض من الله رغما عنه. هذه العبارة الصحيحة، بلا إرادة منه وجد هذا العالم، بلا إرادة منه. فيقال له هذا العالم إذا كان ممكنا، لاحظوا معي، فلو كان لابد يكون إيش؟ علة أزلية موجبة. فإذا قيل علة أزلية موجبة لم يوجد العالم، وإنما الفرق بين المذهب الفلسفي والمذهب الإسلامي الشرعي هو هذه، خلاصة عشان بس نفهم الموضوع، الله يعينكم. المذهب الفلسفي يقول هذا العالم معلول لعلة موجبة أزلية، إذن هذا العالم أزلي، فنقول لو كان كذلك لما وجد العالم. المسلمين يقولون هذا العالم معلول مخلوق، ولو استخدمنا مصطلحكم لعلة وهو الله عز وجل، لكن ليست موجبة وإنما هي بالإرادة، وإذا كانت بالإرادة لم يكن قديما. إن شاء الله وضحت. طيب شوف لنا أيضا التعليل مرة ثانية. سمي يا شيخ. وإن شئت قلت. سأل الله إليك. وإن شئت قلت لكن كونه موجبا بذاته في الأزل ممتنع، فقدم شيء من العالم ممتنع. هذه صياغة أخرى للحجة من مقدمتين. المقدمة الأولى لكن كونه موجبا بذاته في الأزل، قالك ممتنع. هل الله موجب بذاته في الأزل؟ قالك لا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. إيش معنى موجب؟ يعني تخرج منه الأشياء بلا إرادة منه، هذا معناه، وهذا هو المذهب الفلسفي الباطل. المقدمة الثانية النتيجة، إذا انقدم شيء من العالم ممتنع. طيب أبي أشرحها الآن. أما المقدمة الأولى فمتفق عليها، فإنهم يسلمونها وهي مع ذلك معلومة بصريح العقل، وذلك أن الناس في هذا المقام على قولين، فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين يقولون يمتنع أن يكون الممكن قديما ولا يكون الممكن إلا محدثا، فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، وهذا ممتنع في القديم، فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره، فيمتنع عدمه على التقديرين، وإما وما امتنع عدمه لم يقبل العدم. يعني شوف جمهور العقلاء وش يقولون، يقول ممكن لا يمكن أن يكون قديما، قلة قالوا يمكن أن يكون قديما، وهو مذهب الفلاسفة الباطل. وليس كل الفلاسفة، للمعلومية، ليس كل الفلاسفة يقولون بهذا الأمر لأنه باطل عقلا. الممكن لا يمكن أن يكون قديما. ممكن إيش معنى ممكن؟ معناها ممكن الحدوث وعدمه، لا يمكن أن يكون قديما. طيب كمل. أحسن الله إليك. وإذا قيل هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين، وإنما يجب وجوده أو عدمه بغيره، قيل هذا باطل لثلاثة أوجه. لاحظوا معي، يقولون إيش؟ لا، هذا هو يمكن باعتبار نفسه، لكن باعتبار غيره ممكن يكون واجب. هذا تناقض، أنتم معي ولا لا؟ يقول لك العالم باعتبار نفسه ممكن، لكن باعتبار غيره قد يكون وقد يكون. ما هو صحيح هالكلام. من هو الغير؟ ها؟ من هو الغير؟ هل هو الخالق أو غيره، أو العلة أو غيره، باعتبار العلة. ولهذا الفلاسفة يريدون أن يقولوا العالم عله قديم، قلنا ما تصلح هذا. ما شايف؟ يعني الله علة للعالم، إذن العالم معلول ممكن مخلوق، ثم تقول لي وهو أزلي معه وهو قديم معه، ما تركب. نشوف الأوجه. الله إليك. نعم. قيل هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها أن هذا مبني على أن ماهيته الثابتة، قيل إن أحدها أن هذا مبني على أن ماهيته الثابتة في الخارج غير الوجود الثابت في الخارج، وتلك الماهية تقبل الأمرين، وهذا باطل عند جماهير العلماء، بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل، وقد بسط الكلام على هذا في مواضع كثيرة. يعني هذه من الشبهات التي يعني يقولونها والعقل لا يقبلونها، وهو التفريق بين الماهية وإيش والوجود، وهذه سبق إن ذكرناها في بعض الشروح. هل وجود كل شيء ماهيته؟ شوف هذه يعني أشار إليها شيخ الإسلام في التدمرية إشارة سريعة جدا، لكن هي إحدى أسس الفهم الغالط. هل وجود الشيء غير الماهية؟ خلوكم معي، الجبل موجود أو القمر أو الشمس موجود، وماهية الشمس هل وجوده غير ماهيته؟ أجيبوني. ها؟ هو الوجود هو عين الماهية. إيش متى نفرق بينهم؟ قال في الذهن. في الذهن قد أفرق بين الوجود والماهية، صح ولا لا؟ نعم، في الحد. لكن في الخارج، أنتم معي؟ الخارج الوجود عين الماهية، الوجود عين الماهية. هذا التفريق فرق به هؤلاء، ليقول لك إيش؟ يعني يقول لك وجود العالم نعم ممكن، لكن ماهيته أزلية. فهمتم هذا؟ هذا الجواب. يقول هذا التفريق باطل، التفريق بين الوجود والماهية باطل. لكن مثل هذه الشبهة تجد بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم يأخذها ويرى أنها حجة عظيمة وأنها يعني قابلة، وبينما هي في الحقيقة لا أساس لها من جهة الواقع. في الخارج لا نفرق بين الوجود، وجود الجبل هو عين الجبل، وجود الشمس، وجودي ووجودك هو عين الماهية، ما يمكن نفصل الوجود، صح ولا لا؟ يعني ما يمكن أني أراك اثنين، فلان وفلان موجود، ما تفصل بينهما. في الخارج هو هؤلاء أرادوا أن يفرقوا بينهم. وش يقولون؟ يقولون العالم موجود ممكن، لكن ماهيته ماهيته موجودة لكن وجوده أزلي. هذا كلام باطل لا يقول به. هذا الوجه الأول. نعم، تفضل. إيش الثاني؟ أنه بتقدير ثبوت ذلك، فتلك الماهية إذا كانت قديمة واجبة الوجود بغيرها امتنع عدم وجوبها، فلم يكن وجودها قابلا للعدم، فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم، وهذا بخلاف المعدوم إذا وجد، فإنه يقبل الوجود والعدم، فإنه تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما. لاحظ معي، قالك بتقدير إنه إيش في فرق بين الوجود وإيش والماهية، ماشي؟ هذا إذا كانت الماهية قديمة، إذا قدرت، ها، امتنع عدم وجوبه. ليش؟ لأن إذا قيل إنها قديمة صارت غير قابلة للعدم، والممكن ما وصفه؟ هو الذي يقبل الوجود والعدم. يعني حتى لو فرقت ترى ما ينفعك، لو فرقت بين الوجود والماهية، ما دام ستقول الماهية قديمة، إذا معنى ذلك امتنع وجوبها، امتنع، ها، قابليتها، امتنعت قابليتها للعدم، بخلاف المعدوم الذي يوجد، فإن المعدوم إذا وجد يكون قابلا للعدم. لكن تقول لي الماهية قديمة ثم تقول ممكنة، هذا يستحيل. هذه خلاصة المسألة، لاحظتم معي؟ إذا قلت لي الماهية قديمة ثم تأتي وتقول هي واجبة، امتنع كونها ممكنة، امتنع كونها ممكنة. وهذا يبينه قوله فلم يكن وجودها قابلا للعدم، ماشي هذا؟ بخلاف المعدوم فإذا وجد فإنه يقبل الوجود والعدم. نعم. الثالث، الثالث أن المعدوم يفتقر في وجوده إلى فاعل يوجده، فأما العدم المستمر فلا يحتاج إلى من يجعله معدوما، فالممكن إنما يفتقر إلى من يرجح وجوده على عدمه، فأما العدم فلا يفتقر إلى علة، كما ذهب إليه جماهير النظار من المسلمين وغيرهم، وإنما خالف في ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله الذين قالوا إن الممكن قد يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه، وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء، فإن أرسطو وقدماء الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء في أن الممكن لا يكون إلا محدثا، وأما القديم الأزلي فلا يكون ممكنا، وهذا مما عده ابن رشد الحفيد وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. هذا اللي قلنا تونه في خلاف بينهم، في خلاف بينهم. يعني ابن سينا يقسم الواجب إلى ممكن، ما هو صحيح هذا، يعني فيه واجب بنفسه وواجب بغيره، فيجعل الله عز وجل اللي يسميه علة واجب بنفسه والعالم واجب بغيره ويجعله قديما. قالك حتى الفلاسفة الأقدمون يقولون أبدا الممكن لا يمكن أن يكون واجب. ابن سينا وش يقول؟ يقول العالم إما إيش واجب أو ممكن، قلنا هذا صح، العالم الوجود كله إما واجب أو ممكن، هذا الكلام صحيح، إما واجب وهو الله عز وجل أو ممكن وهو كل ما سوى الله، التقسيم إلى واجب وممكن صحيح. لكن يأتيني ويقول والممكن قد يكون واجبا بغيره وقد يكون ممكنا، هذا التقسيم الثاني باطل، يخالفه حتى إيش؟ حتى أرسطو المتقدم عليه. وهذا يدلك على أن ابن سينا وغيره من متفلسفة المسلمين، يعني وقعوا في الخطل والزلل ما خالفوا فيه حتى من يسميهم شيخ الإسلام أحيانا أساطين المتفلسفة، أساطين الفلاسفة المتقدمين، فأصبحت متفلسفة الإسلام تقع في أخطاء لم يقع فيها إيش أساتذتهم المتقدمون، مثل هذه القضية. وابن سينا مشهور عنه هذه المسألة، إنه الممكن قد يكون واجب. قل يا أخي ما أحد يقوله، لا أرسطو ولا غيره يقول إن الممكن يكون واجب. الممكن ممكن قابل للوجود والعدم، كيف يكون واجب؟ وجود السماوات، وجودي، وجودك، وجود الشجر، هذا كله ممكن، ومعنى كونه ممكنا أي قابلا للعدم. شوفوا الشيخ وشيخ الإسلام. ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعه كالرازي والسهروردي والآمدي، والسهروردي نعم بالضم يا شيخ، إيه والسهروردي نعم، والسهروردي والآمدي، لاحظوا معي ابن سينا من المتفلسفة، الرازي من أئمة الأشعرية، السهروردي من أئمة الصوفية، الآمدي الحنبلي من أئمة الأشعرية. فلاحظوا معي إن هؤلاء وافقوا مين؟ ابن سينا في هذا القول الباطل. يعني المتكلمون مع ابن سينا توافقوا على هذا القول الباطل الذي يقول فيه إن الممكن قد يكون واجب. أعد العبارة. نعم. ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعه كالرازي والسهروردي والآمدي أن الممكن قد يكون قديما أزليا، ورد عليهم من السؤالات القادحة في هذا الإمكان ما لا ما لم يمكنهم جوابه كما قد بسط في موضعه، وما يثبتون به إمكان هذا من قولهم هذا بمنزلة الشعاع مع الشمس، وبمنزلة الصوت مع الحركة، وبمنزلة قول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم أو كمي، فإن هذا يقتضي كونه الكون الأول علة للثاني مع اقترانهما في الزمان، فهذا باطل لوجهين. أظن وضحت الصورة. نعم. أنتم فهمتم اللي ذكرناه قبل قليل، يعني عبارة الشيخ الإسلام هنا واضحة، أنه هؤلاء شو يقول لك؟ يقول لك هذا بمنزلة الشمس مع الشعاع متقارنة، يقول لك هي متقارنة. طبعا هذا الكلام من ناحية الشمس والشعاع، يعني ربما قديما يظنون أن الشمس تطلع ها، ففي لفظ لحظة إيش يصلنا الشعاع، لكن العلم الحديث أثبت إيش؟ أنه ما يصلنا بعد 8 دقائق، وهي سرعة مسافة من الشمس إلينا حددوا فيها سرعة الضوء، حددوا من خلالها سرعة الضوء، يعني من خلال سرعة الضوء حددوا المسافة بيننا وبين الشمس، يعني الشمس إذا طلعت علينا لا يصل إلينا ضوءها إلا بعد 8 دقائق. طبعا 8 دقائق وكسر ها، هذه تعادل ما أدري كم مليون كيلو، ما أدري مليل، يعني لأن سرعة الضوء هي إيش ها، سرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية. فإذا كانت الشمس إنما يصل إلينا ضوءها بعد 8 دقائق وزيادة، 8 في 60 اضرب 8 في 60 ماشي هذا ولا لا؟ كم؟ 360 ثانية صح ولا لا؟ 8 دقائق 360 ثانية، اضرب 360 ثانية في 300,000 كيلو فيحدد لنا المسافة بيننا وبين الشمس. فربما قديما كانوا يظنون أن الشعاع الذي يصل إلينا مصاحب لطلوع الشمس، مصاحب للشمس. الآن تبين لا، أنه ما يصلنا لبعد كم؟ بعد 8 دقائق. ومثله الصوت، وهذا أيضا يقارنه مسألة الفرق بين الرعد والبرق بالنسبة للصوت. يظنون أنك إذا صوت أنه يصل الصوت، فهؤلاء ظنوا أنه إذا طلعت الشمس شعاعها وضوءها يصل معها مباشرة كما قال زمانهما واحد، الطلوع والشعاع واحد، مع أن الشمس علة للشعاع صح ولا؟ صحيح. الصوت لما أكلمك يقول لك لا، ما بين كلامي و الصوت أنت تسمعهما في زمان واحد في لحظة واحدة. ماشي هذا ولا لا؟ مثله لما تحرك الخاتم في إصبعك أو تقول تحرك الكم، حركت يدي فتحرك الكم، انتبهتم للمثال؟ حركت يدي وكانت أكمامهم ما شاء الله على طريقة أكمام عريضة، فإذا رفع يده إيش؟ تحرك الكم. الغريب جدا أنه مش يقولون، يقول هذه كله هذا علة لهذا، ومع ذلك يكونان في زمن واحد. هل هذا صحيح ولا لا؟ غير صحيح. يعني بالنسبة لشعاع الشمس أثبت العلم الحديث أن القضية وين ما يصلك إلا بعد 8 دقائق. ومثله الصوت، ربما إذا كان بجانبك تتوهم أنه إذا صوت في لحظة واحدة، لا، لكن لو كان بعيد قليلا وتسمع صوته، الصوت لا يصلك إلا إيش؟ بعد زمن. طيب قال لك لا والكم، لا الكم هذا فيه شبهة، قال كبدا، تحريك اليد سابق لإيش؟ لحرك، وليس سويا. هو يقول لك، يقول حركت معناها حركة اليد مع إيش؟ مع حركة الكم، هذا يقول لك في زمن واحد، قال لك لا. فتصوروا أن هؤلاء المتكلمين يقولون هذا الكلام ويريد أن يثبت قاعدة فلسفية قالها ابن سينا، أنه يمكن أن يكون الممكن مقارنا في الزمان، وهذا غير صحيح. ماذا نرد عليهم شيخ الإسلام؟ فهذا باطل لوجهين: أحدهما أنه ليس فيما ذكروه أن فاعلا لم يتقدم على فعله، فإن الحركة ليست فاعلة للصوت، ولا حركة اليد فاعلة لحركة الكم، ولا الشمس فاعلة للشعاع، بل الأول هنا شرط في الثاني، وشرط الشيء قد يقارنه في الزمان، وأين الفاعل من الشرط، لا سيما الفاعل الذي هو وحده يفعل مفعوله. والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك، وكذلك الصوت. والحركة الثانية إنما تحصل عن الأولى بشرط أمور أخرى، فليس هنا ما هو فاعل وحده، بل ولا فهو فاعل أصلا. ولفظ العلة مجمل، والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول، هل تقارنه في الزمان؟ ولا شيء في الوجود قط فاعل قارن قارن مفعولا قارن مفعولا. وهذا مما ينبغي التفطن له، فإنهم يلبسون به، وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدثا، وكل ما سوى الواجب بنفسه فهو ممكن، فكل ما سواه فهو محدث. هنا الجواب الأول لشيخ الإسلام، انتبهوا له. شيخ الإسلام مش يقول هنا لم ينقض القضية بالطريقة اللي أنا ذكرتها قبل قليل، وهي إيش؟ القول بالمقارنة غير صحيح، وإنما شيخ الإسلام نقضها من وجه آخر، وهو الفرق بين الشرط وإيش والفاعل. الشرط أحيانا يقارن المفعول، يعني كأنه يقول هذه الحجج اللي ذكرتوها لو فرض أنها تقارن، ففي فرق بين الشرط الذي يقارن الشيء وبين إيش؟ ها؟ الذي يقارن الشيء ويلازمه، وبين الفاعل. الفاعل لابد أن يكون مفعوله متأخرة حادثة. كأنه يقول لنفترض أن الشعاع مع الشمس، ماشي هذا؟ الكلام هنا ليس في هذا الكلام. هل يمكن أن تكون، لاحظتم معي الكلام في الفاعل، هل يمكن أن يكون الفاعل مقارنا لمفعوله؟ الجواب قال لك لا. فهمتم المسألة؟ يعني لو توهم متوهم أنه والله حركة اليد مع الكم أنه هي في زمن واحد مثلا، لو قال هي في لحظة واحدة، قال لك ليس الكلام هنا في تلازم الكم مع اليد، تلازمهما في تلك اللحظة، وإنما الكلام في الفاعل. هل يمكن أن تكون اليد فاعلة لحركة الكم وتكون مقارنة. قال لك الفاعل لا بد أن يكون إيش؟ متأخرا. لا يمكن أن يقارن الفعل الفاعل، لا بد أن يكون متأخرا عنه. انتبهتم لهذا؟ مع أن الجواب الأول الذي ذكرته لكم هو جواب صحيح، يعني القول بأنه يقارنه، أن الشعاع يقارن. ولهذا وش قال شيخ الإسلام ابن تيمية آخر سطرين؟ وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدثا، وكل ما سوى الواجب بنفسه فهو ممكن، فكل ما سواه فهو محدث، فهو محدث. إذن كل ما سوى الله عز وجل فهو حادث. فالقول بقدم شيء من العالم باطل على كل تقدير. قول بعض هؤلاء المتكلمين أنه قد يقارنه في الزمان قول باطل، يكون في زمان واحد قول باطل. ولهذا كررنا لكم ما ذكروه من أمثلة، ما ذكروه من أمثلة قد يتوهم، لكن الواقع يشهد بأنه إيش؟ يتأخر عنه. لكن لو فرض أن أحد ضرب مثل بإيش؟ بمثلا يعني مثلا يعني حركة اليد مع لونها أنه يتحرك، طبعا هذه صفة، والصفة تكون إيش؟ ملازمة للموصوف، قائمة به، هذا غير داخلة. لو فرض أنها ملتصقة به كالتصاق الشرط بالمشروط، ففي هذه الحالة قد تكون حركتها واحدة، لكن حركة الشرط والملازمة غير قضية الفاعل والمفعول والخالق والمخلوق، فهذه لا يمكن أن تكون العلة مقارنة لمعلولها. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا والعلة يقول فيها اضطراب في مفهومها. ماذا قال عبارته؟ لفظ العلة لفظ مجمل. إيش معنى علة؟ هل العلة هي يعني الشرط؟ ولهذا لاحظوا معي أنه قد أقول حركت الكم اليد فتحرك الكم، لكن ما أحد يقول إن اليد هي علة الكم. فهذا مفهوم يعني أحيانا يكون في شيء من الإجمال، فإن قصد به الشرط الملازم فهذا لا إشكال فيه، قد الشرط الملازم يلازم مشروطه، وهذا يقع أحيانا. أما إذا قصد به الفعل والمفعول فلا. نعم يا شيخ. وإذا قيل بل يمكن قدمه فيقال لا ريب أنه لا يكون يعني قديم. الممكن يمكن قدمه، ماذا يجيب شيخ الإسلام؟ فيقال لا ريب أنه لا يكون قديما إلا إذا كانت له علة تامة أزلية، وهذا متفق عليه، وذلك أنه إذا كان ممكنا ليس موجودا بنفسه وهو مع ذلك قديم أزلي، فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل، بحيث يلزم من وجوده وجوده، وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم ثبوت معلولها في الأزل، إذ لو لم يكن في الأزل موجب بذاته هو علة تامة لم يجب وجود المعلول، بل كان ممكن الوجود ممكن العدم. ممكن نعم، الناس كلها منصوب. أحسن الله. بل كان ممكن الوجود ممكن العدم، وحينئذ فلا يجوز وجوده، كما تقدم بيانه من أن الممكن القابل للوجود والعدم يمتنع وجوده بنفسه، ويمتنع وجوده بدون مرجح تام يجب وجوده به. هذه الخلاصة اللي ذكرناها، إنه الممكن لا يمكن أن يكون إيش؟ قديما أزلي، وهذا يؤكدها شيخ الإسلام كما ذكرناها قبل قليل. يستحيل أن يكون إيش؟ إلا بعلة أزلية موجبة. أنتم معي ولا لا؟ بعلة أزلية موجبة. قال لو قيل إنه يكون الممكن أزليا بعلة أزلية موجبة لم يوجد الموجود، لأنه يخرج عن كونه ممكنا. أنتم معي ولا لا؟ يخرج عن أن يكون ممكنا. خلاص، أنت تقول هذا العالم ممكن، ما يمكن أن يكون قديم إلا بعلة موجبة أزلية. إذا قلت بعلة أزلية موجبة لم يكن ممكنا وإنما صار واجبا. أرجو أنها تكون واضحات إن شاء الله. الله يعينكم. إيه نعم هذا معناه. ولهذا شوف في الأخير قال أصلا لا يمكن أن يرجح، يعني كونه ممكن يوجد لابد من مرجح، وهذا ينقض الإيجاب. يعني هذا العالم إيش اللي رجح وجوده إذا كان ممكن؟ إيش اللي رجح وجوده؟ لابد من مرجح. عندنا نحن المسلمين المرجح ما هو؟ إرادة الله. الله أراد ذلك. هذه قضية والحمد لله بدهية عند المسلم. لكن مشكلة المتفلسف والعياذ بالله يريد أن يجعل وأن يقول إن العالم قديم، ثم بعدين في نفس اللحظة يقول هو ممكن معلول لعلة وهو الخالق، فيقال له هذان لا يجتمعان. ولهذا تلاحظون إن البلية الكبرى من هذا المذهب لابن سينا وغيره لما قالك الممكن يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون ممكنا. لاحظتم معي؟ الممكن يمكن أن يكون واجب بغيره. هذا الوجوب وليذكرنه هنا إنه العالم ليش قديم؟ قال لأنه معلول لعلة موجبة. فقلنا لو كان معلولا لعلة موجبة لم يكن ممكنا، لم يكن ممكنا، ويخرج عن قضية الإمكان. يعني الخلاصة ابن سينا فيلسوف، لكن هؤلاء المتكلمون كيف وقعوا في هذه الورطة وظنوا أنه الممكن يمكن أن يكون إيش موجودا مخلوقا ممكنا لكن بعلة موجبة فيجوز أن يكون قديما. هذا كلام لا يقوله عاقل. ولهذا وش يقول لك؟ يقول الممكن يمتنع وجوده بنفسه، هذه واحدة، يمتنع وجوده بنفسه، وإنما وجوده يكون إيش؟ هاي مشايخ بغيره، بموجد، بخالق، هذا هو الممكن. الثاني يمتنع وجوده بدون مرجح، يرجح الوجود على العدم لأنه ممكن. أنتم معي ولا لا؟ نعم. ما في شيء قابل للوجود والعدم يتم وجوده بلا مرجح. يعني نحن الآن في حياتنا ما يمكن أن يكون شيء إما هذا وإما هذا سيان أبدا. أنت حينما ترجح أن تشتري هذه السلعة هذا شيء ممكن ولا لا؟ إذن ترجيحك لأخذها أو شرائها أو نحو ذلك هذا وش يسميه؟ مرجح. ممكن أنه تشتري ممكن ما تشتري، لا يمكن أن تختار إلا بمرجح. فبطل الموجب، هذه قضية. يعني هي وإن يعني هو شيخ الإسلام تيمية يعني في هذا الكتاب يناقش المتكلمين الذين يعني ربما يعني غاصوا في علم الكلام فيخاطبهم بأسلوبه. ربما نحن وهذه نعمة من الله عز وجل لسنا محتاجين إلى علم الكلام ولا إلى غيره، فنجد صعوبة في فهم ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأننا والحمد لله بعيدين عن هذه الشبهات العقلانية، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. وهذه إحدى إشكاليات مثل هذه الدروس العلمية التي نلقيها، أنك تريد أن تعلم الناس مبادئ العقيدة بسهولة ويسر، وأن الدخول في المتاهات الفلسفية لا حاجة إليه، بل أحيانا قد يكون مضرا لبعض الناس. لكن ما الحيلة؟ وهناك في يومنا هذا من يجدد الدعوة إلى العودة إلى المذهب الأشعري الكلامي والمذهب المعتزلي الكلامي والمذهب الفلسفي المنحرف عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تزال المعارض الكتب والدولية وغيرها تنشر هذه الكتابات ويتلقفها شباب ويظنون أنها هي الثقافة وهي الفكر، ولا يعودون إلى القرآن ولا إلى السنة ولا إلى الصفاء، صفاء الفهم وصفاء العمل وصفاء العقيدة. والفرق بين طريقة السلف وبين طريقة غيرهم هي هذه. السلف يحبون العلم الذي يعقبه العمل، أي العلم النافع، وأولئك يحبون الجدل والصراخ الذي لا يعقبه عمل وإنما يعقبه حيرة وشك، ويجعلون الحيرة والشك من علامات العبقرية والتفلسف والعمق وغير ذلك. وهذا للأسف الآن موجود لدى الكثيرين، يعني يرون أن الإنسان الذي يسلم لنصوص الكتاب والسنة هذا مسكين عامي، بينما هو والله أعلم الناس، لأن قدوته في ذلك من نزل عليه الوحي وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن نزل فيهم الوحي وطبقوه وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان إيمانهم إلا أعظم إيمان؟ وهل كان فقههم وفهمهم وتعظيمهم لله وعملهم بهذا إلا كان أعظم طريقة؟ وهل يقول عاقل إن المعتزلة والجهمية والفلاسفة أعلموا بدين الله وبما يجب لله وبتوحيد الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح؟ كلا والله. لكن للأسف هؤلاء يرون الإيمان والتصديق ضعفا، والتسليم يرون أنه يعني نوع من عدم إشغال الذهن والفكر. وهذه التهمة ليست جديدة، قالها المتكلمون قديما، كانوا يرون أهل السنة حشوية، ما عندهم إلا ينقلون الكلام وبس، ما عندهم فهم. المتفلسفة المعاصرون المثقفون المعاصرون، وأعني بهم من تشبع بالثقافة الغربية والفلسفة الغربية وبعض الفلسفات العربية والتاريخية البعيدة عن المنهج الصحيح، هذا هو فكرهم الآن. يرون أن طريقتهم هي إيش؟ الطريقة التي تدل على العقل وعلى الذكاء، ويرون الناس لا يفقهون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اضطر إلى ذلك، وقد أشار في مواضع من كتب أنه لولا أن هؤلاء المتكلمين دخلت الفلسفة عن طريقهم، يعني أئمة الأشعرية دخلت هذه الفلسفة وهذه الضلالة عن طريقهم، لما احتجنا إلى مناقشتهم. وهذا صحيح، ومثله نقوله الآن، لولا أن المذهب الأشعري الآن فيه من يدعو إليه والمذهب المتفلسف فيه من يقدسه لما احتجنا إلى هذه المناقشات وهذه الدروس. فنحب أن نقول للإخوة الذين يسمعون أو يستمعون لمثل هذه الدروس ألا يضيقوا ذرعا بمثل ما يذكره بهذا الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من المناقشات، فليحمد الله السامع على أنه ليس بحاجة إليها، وأنه مسلم لربه مطمئن موقن، ونسأل الله للجميع الثبات. لكن ليعلم أن هناك أناسا آخرين قد يحتاجون إلى مثل هذه المناقشات، خاصة إذا جاءت من مثل عالم ضليع مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.